طيب تعالوا نبدأ في بعض هذه المخالفات. يبقى كنا لازم نتكلم الأول عن أهمية الصلاة، وليها نتكلم عن الصلاة. هذه جملة من المخالفات العامة التي يقع فيها بعض المسلمين في الصلاة. نعد بقى وبعد كده إن شاء الله نجيب معنا كشكول، ومش لازم تكتب الأدلة، ممكن تكتب بس الإيه؟ العناصر اللي هنقولها، العناوين، بحيث تبقى أنت عارف العنوان ده لما تقرأه في البيت تتذكر اللي إحنا قلناه، وتتذكر إن ده خطأ فتحذر من الوقوع فيه. ولأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان بيقول إيه؟ كنت أكتب كل شيء أريد حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أنا إيه؟ على طول أي معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيها يكتبها. دي حاجة. الحاجة الثانية العلماء يقول لك إيه؟ العلم كالطير وقيده الكتابة. العلم زي الطير، عصفورة بالطير، عشان تمسكها وتكتفها وتربطها تقيده بإيه؟ بالكتابة. زي ما بتكتف العصفورة في خيط أو تحبسها في قفص، احبس العلم ده عشان ما يطيرش من رأسك بإيه؟ بالكتابة، حتى لو طار وجيت بس تفتكر. أول خطأ ترك الصلاة عند المرض. أول خطأ يقع فيه كثير من الناس ترك الصلاة عند المرض. يظن بعض المرضى شفاهم الله أن المرض عذرا للترك الصلاة، فإذا مرض أحدهم فإنه يترك الصلاة حتى يشفى من مرضه، وهذا لا يجوز أبدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: كثير من المرضى لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب، ولا يستطيعون التيمم، وربما على ثيابهم نجاسة، لأنه ما بيقدرش هو يقوم مثلا من على الفراش بتاعه، أو عقبال ما يقوم يكون مثلا ما قدرش يمسك نفسه فحصل أن ثيابه تنجست. فتجد الواحد منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عز وجل ويشفيني، وأتوضأ وأغسل ثيابي وأبقى أصلي. هذا كلام لا يصح. نقول لهذا نعم؟ هنقول له الحل إيه بقى؟ إن تأخير الصلاة حرام عليك. اعلم أن تأخير الصلاة حرام عليك. عايز أقول لك بقى، إذا كان تأخير الصلاة على المريض حرام، أمال على الصحيح إيه؟ فتأخير الصلاة على المسلم عامة سواء مريض أو معافى حرام. ولا يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي. وبعدين ده أنت مريض، يعني أنت أقرب من الموت عن الصحيح. ولو ان دلوقتي في عصرنا ما بقاش في حد اسمه قريب وبعيد، ده بقى الشباب هو اللي بيصيبهم الموت اكتر من ايه؟ من الشيوخ الكبار، بدليل انك دور على عدد الشباب تلاقيه كتير، وعدد الكبار في السن تلاقيه قليل. يعني ايه؟ ده بدليل ان الشباب ماتوا ما لحقوش يكبروا معايا. فالموت، الموت ما بيعملش توكيل مع كبير سن، ما بيعملش توكيل مع مريض. معايا ولا مش معايا؟ رب صحيح مات من غير علة، ورب مريض عاش حينا من الدهر. اهو انت بتقول اهو واحد بقاله 15 سنة بيغسل الكلى وعنده السكر وعنده القلب وعنده الضغط وعايش اهو لحد دلوقتي، سبحان الله العظيم. وتبص تلاقي في الشوارع شباب مفيش مشاكل وصحيح، كان معاك دلوقتي بعد ساعة تلاقيهم بيتصلوا بيك تعالى الحق عزي فيه. يبقى اذا عايزين نقول ان الموت يأتي فجأة، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز المشاهد، اصلا مش تعرف تهرب منه. فاذا طالما انت تيقنت ان الموت حياتي يأتي، ده مش عايز اقولك ان حياتي يأتي، ده هو القضية الأساسية أصلا قبل الحياة. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق إيه؟ الموت والحياة. إيه ده؟ هو مين اللي يجي قبل مين؟ مش بالعقل كده تيجي الحياة الأول وبعدين الموت؟ لا، كأن الأصل هو الموت، والحياة دي فترة عابرة كده جاية بس طرق على الموت. ولذلك شوف، شوف انت جدك عاش قد ايه ومات بقاله قد ايه. ها سيدنا آدم عاش مدة دي ومات دي معايا؟ صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن بنقول إذا كان الموت قريب جدا كده يبقى إحنا بقى نحذر ونخلص اللي علينا أول بأول، لأن ما نضمنش كمان ساعة نكون فين. فالواجب أن يصلي هذا المريض على حسب حاله، ولو كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها ولم يكن عنده ماء ليتوضأ به ولا يمكن أن يتيمم. يعني عشان الناس تفهم، واحد مريض على ثيابه نجاسة، الرجل دوت واقع في مشكلة، عمال بيقولك أأخر طيب على ما أبقى أغتسل، على ما أبقى أغسل ثيابي، على ما أبقى أتوضأ، والكلام ده كله. نقول له أنت دلوقتي لو ما أنتش قادر إن أنت تتوضأ اتيمم معايا؟ لو ما أنتش قادر تتيمم ومفيش فرصة للتيمم ولا في فرصة للمية معايا؟ يعني صعب إن هو يحصل على ماء وصعب إن هو يحصل مثلا على تيمم، نقول له صلي فقد الطهورين، المهم إن أنت تصلي مش هتسيب الصلاة. مثاله زي ايه؟ واحد مثلا حد مكتفه او سجنه او بيعذبه او معلقه مثلا على حاجة، فهم؟ طب رأيه ده جي معاه الصلاة يعمل ايه؟ ما هو متعلق اهو او متكتف، بيعمل ايه؟ لا طال تراب يتيمم ولا طال ما يتوضى، يعمل ايه؟ يسقط عنه الوضوء والتيمم ويصلي فاقد الطهورين، لكن ما سقطتش عنه الايه؟ الصلاة. خلي بالك عشان كتير من الناس يقول لك يا عم الدين يسر، يسر في ان هو يسر لك الامر لتأدية الفرض، مش يسر يعني قال لك شيل سيب الفرض وسيبه. في حاجه ما سمعتها من الاوقات تعبان خالص يعني مش قادر خالص حتى يعمل ايه كده، ممكن يصلي بعدين. ايوه ما هنقولها دلوقتي. في حاجه ممكن الانسان ما يبقاش يصلي فيها، اللي هو المريض اللي هو عاقل اصلا مش موجود جواه، اللي هو عنده غلطه. بص الصلاه لا تجب على من ذهب عقله. واحد مجنون، واحد عنده صرع، واحد لم يبلغ الحلم، واحد عاقل جدا ولسه لم يبلغ الحلم بعد، لسه ما بلغش، لسه ما وصلش 15 سنة، او لسه ما نبتش شعر العمى، او لسه مثلا ما احتلمش ورقى مني مثلا. في حالة ما هم الثلاث حاجات دول بيعرفونا ان فلان ايه احتلم او بلغ الحلم، يعني بلغ سن التكليف. ويضاف للمرأة بقى ان هي طحيب، يعني تعمل يعني ينطبق فيها الثلاث حاجات اللي قلنا عليها دي ويضاف فيها ايه؟ او تحيض. فاذا المراه جه معاها شرط من الاربعه دول، او الذكر جه معاها شرط من الثلاثه الاولانيين اللي احنا قلناهم، في الحاله دي اصبح من المكلفين المسؤولين عن العباده والطاعه ويحاسب على تركها. طيب المده اللي قبل كده لو عاقل جدا وذكي ومفيش مشاكل وهو غير مكلف، لو ما صلاش لا يعاق معايا؟ لا يسأل عنها، لكن لو صلى تحسب في ميزان ايه؟ حسناتي وحسنات ابيه. لا يحسب على ما مضى، لان هو في ذمه مين؟ اهله. وقوع بعض المخالفات عند المرض، خلاص عرفنا اول حاجه ترك الصلاه عند المرض. ثاني خطا وقوع بعض المخالفات عند المرض. أعظم مخالفة عند المرض هي ترك المريض صلاته كلها. خلي بالك عشان نتكلم فيها هنا ثلاث درجات دلوقتي. وهذا خطأ عظيم، لأن الشرع تدرج معه وخفف عنه كثيرا في كيفية أداء الصلوات كلها، فلا عذر له ليترك الصلاة أبدا. فإنه إن لم يستطع الوضوء أو حتى الغسل من الجنابة فإنه يتيمم. يبقى إذن التيمم يجزئ عن الوضوء للصلاة ويجزئ عن الغسل للإيه؟ للجنابة. واضحة دي؟ إذا كان الماء يزيد عليه المرض أو يعرضه للموت، زي حديث أذكر تقريبا أنه في صحيح البخاري وحديث صحيح أن أناسا كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة في غزوة من الغزوات، فشج رجل في رأسه حجر، واحد رأسه جت فيه حجر فتح له دماغه، فذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فلما اغتسل مات. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. ده بيقول كده على مين ده؟ على الصحابة. ليه؟ عشان أفتوا بغير علم. وليحذر كل مسلم ان هو يتكلم في الدين في حاجه هو مش عارف. فان لم يستطع ذلك المريض الصلاه قائما صلاها قاعدا، وان لم يستطع قاعدا صلى على جنبه ويومئ بالركوع والسجود، يعني يحرك راسه كده. مش قادر وانت واقف صل وانت قاعد، مش قادر وانت قاعد صل وانت نايم، مش قادر على جنبك صل وانت على ظهرك، مش قادر على ظهرك صل بعينيك، مش قادر بعينيك ولا قادر تومئ براسك، تخيل بقلبك انك دلوقتي بتركع وبتسجد. فاهمني؟ المهم برضه ان الصلاه ايه؟ فين الصلاه بقى؟ ما سقطتش. يبقى معنى كده ان معنى كلمه يسر في الدين يعني العباده قائمه زي ما هي لا تذهب، لكن تيسير الامر في الاداء، ده معنى اليسر. مش معنى اليسر ان ما اصليش. مفهومه؟ عشان كل الناس تيجي تقعد تكلمه، واقعد اكلمه في الصلاه، يا عم انت بتشدد ليه كده؟ بشدد ايه يا ابني؟ خلاص ما تصليش، انت حر، بس بقابلني، بس انا مش هقابلك الا انا ان شاء الله. انت حر انت. فاهم ازاي؟ ابقى اطلع بقى عليك انا بقى ان شاء الله وانا من الجنه، ابقى ابص عليك بقى من الشرفه بتاعت الجنه وانت هناك، انت حر. لكن تيجي تكلم واحد يقول لك يا عم انتوا بتعقدوها ليه؟ انتوا بتذمتوها ليه؟ يعني احنا ما بنذمتش، احنا بنقول لك ايوه الدين فيه يسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، اه ماشي، بس ازاي؟ في كيفيه الاداء مش في العباده نفسها. فاهمني؟ حتى الصيام، وده رمضان لسه خلصان مننا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر يعمل ايه؟ فسقط عنه الصيام؟ لا، فعدة برضه هيعيده. يعني برضه مسؤول عنه الصيام، بس امتى؟ قال له ما عندكش فرصه دلوقتي، خليها بعدين. يبقى الاصل انه ما طلعش منه الصيام. هي دي، هو ده الدين، العباده قائمه زي ما هي، لكن طريقه الاداء هي اللي بتختلف من شخص لشخص. ونقل الشيخ الالباني رحمه الله عليه صفه صلاه المريض في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل ببعض الاحاديث على مسألة ان الواحد يصلي وهو راكع وساجد ويومئ برأسه على جنبه وعلى ظهره بعينيه. فاهمني؟ قال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، كان عنده ايه؟ بواسير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال ايضا: سألته عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. افهم بقى الحتة دي معايا، ركز بقى في الحتة دي. اللي يصلي وهو مريض مش قادر يقوم يقف، يصلي وهو قاعد، اتحسبت له الصلاة وهو قاعد كأنه قائم. ليه؟ لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالراجل ده مش في الدين معايا ولا لا؟ دي حاجه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص؟ ده بالنسبه لمين؟ للمريض اللي مش قادر. طيب واحد بقى قادر يقوم وعايز يصلي قاعد، نقول له تصلي قاعدا في صلاه السنه، فيبقى كده ليك نص القيام. يعني لو انت قايم هتاخد 10 حسنات، وانت قاعد هتاخد 5 بس. معايا؟ طيب ولو صلى قاعد في صلاة الفرد وهو يقدر على القيام، صلاته باطلة. وصل دي؟ ودي من الأخطاء برضه اللي بنتكلم عنها. وهنقول دلوقتي أخطاء كتير من المسلمين بيقعوا فيها ومش حاسين. بس ما يتعبش نفسه يعني. لو لقى نفسه هو عارف إن الوقوف هيتعبه وهو عايز يفتح سبيل الناس. خلاص هو حر، مفيش مشكلة. لو هو عايز يجاهد في ان هو يقوم في الصلاه طالما مش هتسبب له ضرر. لو هتسبب له ضرر لا، لان لا ضرر ولا ضرار. فاهمني؟ او نقول له ايه؟ وازن ما بين الامرين، ابدا في بدايه الصلاه وانت واقف، وبعد كده اقعد معايا بحيث تستقبل الصلاه قائم. وممكن، وفي احاديث وردت ان انت وانت واقف بتصلي لو تعبان تسند على حيطه او تسند على عصايه او تسند على عمود. هنقول الادله. يبقى اذا عمران بن حصين رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائما، وفي روايه اخرى مضطجعا، يعني نام على جنبه كده، فله نصف اجر القاعد، يعني ربع الايه؟ ربع الآية. والمراد به مين؟ هو يعني يقول الشيخ الألباني هنا في الحديث والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. سرحان يا ابني ولا ايه؟ سرحان فيه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. عاد يعني ايه؟ يعني زاره، ما هي اسمها عيادة، فاهمني؟ اما تيجي تزور المريض اسمها ايه؟ عيادة المريض. عشان كده بيبقى في المستشفيات الصغار في حاجة اسمها ايه؟ عيادة. يعني ايه عيادة؟ اسمها عيادة من ان انت بتعيد الامر، يعني معناه انك انت مش تروح تزور المريض مرة بعد كده تبيعه، فاهمني؟ لانه محتاج ان انت ايه؟ تراعيه برضه وتزوره، عشان ما يحسش ان هو لوحده، يحس ان في ناس حواليه، فانت تعوده. وبعدين العيادة مش معناها ان انت تروح تقعد وتجرش عنده، خفف، فاهمني؟ ليه؟ لانه مريض عايز يقضي حاجته، عايز يخرج ريح، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يغير هدومه، عايز يقعد براحته بالظبط، عشان تدي فرصه كمان لغير، وهكذا. فيبقى العياده مده صغيره، الا اذا هو بقى كان بيستأنس بيك وطلب منك انك ما تمشيش، ده موضوع تاني. وبالمناسبه، بمناسبه زياره المريض وعيادته، الحديث اللي ورد اللي هو بتاع من اكل عند المريض او شرب فقد انتقص من اجره، ده حديث ضعيف. معايا يا جماعه؟ عشان بعض الناس بيجي يتحرز ان هو ياكل او يشرب عند المريض لما يكون بيزوره. لا، تحديث ضعيف، يعني اجرك ثابت زي ما هما. ايه علاقه الاكل بالثواب بتاع الزياره؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساده، رآه يصلي على مخده يعني، فاخذها فرمى بها. يعني كتير من المرضى او كتير من الناس تبص كده هو تعبان كده وقاعد مش عارف طبعا ينزل يسجد على الايه؟ على الارض. فتبص كده قاعد وحاطط مخده بحيث ان راسه تيجي عليها وايه؟ ويسجد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد بيعمل كده، راح ماسك المخده خدها رماها. يبقى معنى كده ايه؟ والله انت طايل الارض اسجد على الارض، ما انت اشتغل الارض قامئ براسك وخلاص، مش مطلوب منك مخده. خلي بالك معايا. المهم الراجل ده عمل حاجه ثانيه بقى، بس ركز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، ده بعصاه عشان ايه؟ يصح كده يعني برضه يصلي عليه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، يعني حرك ايه؟ رأسك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، عشان تفرق ما بين الركوع والايه؟ والسجود. ودي برضه خطأ تاني برضه بشوفه كتير في المساجد، لما يكون ناس تعبانة جاية بتصلي، تلاقي واحد قاعد على الكرسي بيصلي وبعدين يركع، يعني هو يعني بينحني كده ان هو كده بيركع. تبص كده هو بينحني كده للركوع، لما يجي ينحني للسجود هي السجود ده يعني تبين ان هو انحناء اكتر. معايا؟ بعدين في حاجه تانية والله اعلم، دي انا ما عنديش فيها دليل، بس هي واضحه كده من ظاهر العبادات، ان تبص تلاقي ايه؟ قاعد وظهره منتصب عادي مفروض، وسند على ظهر الكرسي كده، يعني معناها ان هو واقف صح؟ بعدين بيجي يعمل ايه؟ ينحني كده انه ركع، المفروض دي يعمل ايه؟ يرجع تاني ويسند ظهره كده، بقى معناه كانه ايه؟ قام وقف تاني، ماشي مفيش مشاكل. لما ينزل بقى عشان السجود بيوتر اكتر. طيب لما يجي يقوم بقى يقعد، المفروض دي تبقى اسمها الجلسه اللي ما بين الايه؟ السجدتين. معايا؟ لما يرجع لظهره خالص كما جاء كانه كان واقف، تفهمني كده؟ كانه ايه؟ كان واقف. فيرجع قبل بس ظهر الكرسي بشويه، حاجه بسيطه يعني. انا بتكلم بقى من السجود، من السجود ما ينفعش بقى يقوم راجع ظهره خالص كده، ما كده كانه كان واقف بقى تاني، مثلا بين الركوع والسجود، او لا بين القيام والركوع بقى. نعم. هي المفروض صلى الله عليه وسلم. وقال انس رضي الله عنه، عليكم السلام، قال انس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: ان صلاه القاعد على النصف من صلاة القائم. أما صفة الجلوس فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس متربعا. يبقى الواحد بيصلي وهو قاعد يجلس ايه؟ متربعا، يعني ربع رجليه. طب يا ترى ده دايما؟ لا. فيجوز له ايضا ان يجلس جلسة التشهد، عارف الجلسة اللي هي بتاع التشهد اما يتني رجليه تحتيه، فبرضه ممكن يبقى وهو قاعد بيصلي، يعني واحد بيصلي وهو قاعد معايا، فهو قاعد دلوقتي بيتخيل كده كأنه هو ايه؟ واقف قائم للصلاة، صلاة الفاتحة بيقرأ الفاتحة، فبيعمل ايه؟ يبقى قاعد مربع رجليه. طب افرض مش هيقدر يربع رجليه، يعمل ايه؟ يتنيها تحتيه زي ما مين كان بيتنيها؟ او زي ما هو بيتنيها امتى؟ في وقت التشهد في الصلاة، عارفينها التانية ديت؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا. فيجوز ايضا للانسان ان يجلس جلسة التشهد، فان لم يستطع ان يصلي على جنبه جاز له ان يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة على قدر طاقته. يبقى يجوز للواحد المريض دلوقتي ان هو بيصلي يقعد مربع، يجوز له ان هو يقعد كان رجليه تحتيه زي جلسة التشهد، يجوز له ان يبقى قاعد او نايم وفارد لرجليه ناحية الايه؟ ها؟ ناحية القبلة. كل ده على قدر طاقة هذا المريض. وبهذا قال الأئمة الأربعة والجمهور من العلماء، لأن في تكليفه القيام حينئذ حرجا، يعني من كلفه نقول له قوم ما تقعدش، طب احنا كده بنكلفه فوق طاقته، وربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب ربنا ما بيكلفوش نفس إلا وسعها، أنا هكلفه فوق نفسه فوق طاقته؟ ولا أظن بعد ذلك أن مريضا يؤمن بالله واليوم الآخر يترك صلاة واحدة بعد كل هذا التيسير والتخفيف والرحمة من الرحيم الرحمن جل وعلا، بل إن المريض قد يكون أجله قد اقترب، فهو في أشد الحاجة إلى أن يتجهز للقاء الله، فيحسن في العبادات والطاعات ويكثر من الحسنات ويجتنب ارتكاب السيئات، حتى إن مات ولقي رب الأرض والسماوات دخل فسيح الجنات ورحم من النيران. فأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. طيب ثالث خطأ، صلاة المريض بأصبعه. واحد يصلي بإيه؟ بأصبعه. بعض المرضى إذا لم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا أو متضعا زي ما قلنا من شوية، فإنه يشير بأصبعه، يشير بأصبعه، وهذا من المخالفات، لأنه ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا مما تقدم كيف تكون صلاة المريض. احنا قلنا في حاجة يا جماعة من الأدلة دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحد مريض ان هو يصلي بإصبعه، يبقى اذا ما عندناش حاجة اسمها في القرآن ولا في السنة ولا من فعل الصحابة اي شيء يدل على ان الانسان يصلي بايه؟ بإصبعه. يبقى كل واحد يصلي اصلا بيصلي بإصبعه، يعني ايه؟ يعني يوقف صباعه كده وكده ويصلي قائم، بعدين يركع كده يركع، وبعدين كده يسجد. طب لما يجي يسلم يعمل ايه؟ مش عارف. طب بلاش لما يجي يسلم، طب لما يجي يتشاهد يشاهد بايه؟ ما هو دلوقتي بيصلي بصباع، اما يتشاهد بايه؟ هيطلع الاصبع واصبع يتشاهد بيه بقى. نكون ان شاء الله بعد الاذان. يبقى اذا صلاة المريض باصبعه ليس عليها دليل في الشرع. ايضا من الاخطاء سجود المريض على شيء مرتفع، سجود المريض على شيء مرتفع. فالمريض ان استطاع ان يسجد على الارض فهو الواجب، هذا هو المطلوب، والا فانه يومي ايماء براسه ولا يلزمه ان يضع وساده او نحوها ليسجد عليها. ان استطاع هو المفروض ان هو يصلي فين؟ يسجد على الارض. طب ما امكنوش، يبقى يومي ايماء براسه، يعني ينثني برأسه بس يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وما يستعملش مسألة المخدة أو الوسادة أو عصاية أو الكلام ده. ليه؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود. الرجل ده بيعمل ايه؟ عمل واسطة بينه وبين الأرض يعني. فأومى إليه فطرح العود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاور له، فراح الرجل عمل ايه؟ رمى العود. واخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك ان استطعت ان تسجد على الارض، والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. من الاخطاء ايضا قصر المريض صلاته في الحضر. لا، واحد ما هوش على السفر ويقصر في الايه؟ في الصلاة، يقصر في الصلاة. فيجوز للمريض ان يجمع بين صلاتين في حال المشقة. الكلام اللي هنقوله ده مهم جدا. يجوز للمريض ان يجمع بين صلاتين في حال المشقة. يعني انسان مريض مش قادر ان هو يصلي كل صلاة لوحدها، يعمل ايه؟ يجمع ما بين صلاتين. امتى؟ في حال انه يشق عليك ان هو يصلي ايه؟ ماشي يا رب. في حال ان هو يشق عليه ان هو يصلي كل صلاة لوحدها، نقول له خلاص يجوز لك هنا في الحالة دي ان انت تعمل ايه؟ تجمع ما بين صلاتين، تجمع ما بين صلاتين. فيجوز للمريض ان يجمع بين صلاتين في حال المشقة، لكنه لا يجوز له ان يقصر الصلاة الا في حال السفر. وعايزين نفهم حاجة مهمة جدا دلوقتي يا جماعة. المريض في حال الحضر، ها؟ يعمل ايه في الصلاة؟ يجوز له انه يعمل ايه؟ يقصر فيها، يعني يخلي الاربعة زي الظهر والمغرب مثلا، عفوا، زي الظهر والعشاء والعصر.